مما يقرب إلى الله تعالى من النوافل التي ينال بها العبد محبة الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك مع أهله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد النذر. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله وسلم: قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نطح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نطحت في وجهه الماء. ومن أعظم ما يربى عليه أهل البيت وينشؤون عليه الأخلاق الحميدة والخصال الحسنة من الصدق والأمانة والسماحة ومراقبة الله عز وجل وخشيته والخوف منه ومن عذابه. فإن تربى الأهل على هذه الأخلاق سهل انقيادهم إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله، وامتثالهم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى ولي الأمر واجب عظيم بإلزام أهله وبناته ومن تحت يده بالحجاب الشرعي الذي يغطي جميع البدن كما أمر الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولنحذره من دعاة السوء وأئمة الضلال الذين يقدمون الرزق والفجور والضلال بأشكال ظاهرها الجمال ويسمونها بغير اسمها، الذين يجادلون في خلع الحجاب عن المرأة بأن تخرج سافرة متفرجة تخالط الرجال. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، أن البداية من البيت، أن البداية بداية الإصلاح والصلاح من البيت، أن يطهر بيته من المنكرات، ولا يرضى بوجود منكر في بيته، أن يخرج من بيته ما يكون سببا في انحراف أهله وأبنائه من الفضائيات التي تبث كل شر يعق اللسان عن ذكرها، وأن يتعاهد أمر أبنائه في من يصاحبون وعلى من يذهبون. فإن المجتمع في هذه الأزمنة كثر فيه المفسدون وقل فيه الناصحون الصالحون. والمقصود عباد الله أن لا يتهاون في أمر بيته من إفراد المنكرات منه. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت ممرضة المساعدة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ما أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال هذه المرأة؟ قلت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية لغيرهما: فما دخل حتى أخرجتها. وفيهما عن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما فاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تقطع شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فلم يمنع ابو موسى رضي الله تعالى عنه فلم يمنع ابا موسى رضي الله تعالى عنه ان ينكر على اهله وهو على فراش موته وهو مريض عليل، فكيف بمن هو في تمام صحته وادراكه وعافيته؟ فهل يقضون بهذا الواجب الذي اوجبه الله عز وجل عليه؟ نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يصلحنا ويصلح بنا ويصلح لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا بخير الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، واقم الصلاه.